صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أخي في الله. إذن متو عند بلن جمرنا بزوبان نقويم تنش سوست آلات أمست آيات الله يسجال النقر نالن. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بزين جمرنا بزيه لتأيا الله سبحانه وتعالى من دنهم يلو إن أنت مؤمنوش تياك أتابزو يهوني يالهوني عندنا نجزي لفتنا عندنا نجزي يمي تكم تياكي عندنا نجزي بديناتشو يمي تأمر اللاتشو عندنا نجزي نمو يلل لنقر يلل لنقر عند الشيخ نبرو إنيان يمي أستمرو بزي يتاوكو نبر عند يتأيكال شيخ اندزي اندزي اندزي يهم تلو نقر تغني إلال لا أل تغنيم كتغني إلال سيقن تأيك أن يلالو نقنا للا متال شيخ اندزي اندزي اندزي انتن تياك أي تأيكال ما نو إلال يعني اندزي يعني يغنيال يتنوم يغنيو يعني اند ترفي هونو تياك أي ملسو جزي أتتفابن إلالو. أولا الله سبحانه وتعالى دمو ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم. أنت يمتتأيك وطياك يمتتترف بات فإذا يلبت ولتن يا دمو بديناتش نرو لكن يالقبه نقر بشرعاتش اللي قل يالقبه نقر متأيكونا ونجي زنبلو يليلي لفتنا لما شوف وين دمو زنبلو ياك يا سامران اند التبال اتت ايكون دزي انا يهن اياي وردو نبيات شن برد ربك يجينا عندان بيدك عام بنبيات شن ياكيز سوش مبتري عندان بدمو حب الاستقلاع مبان يلما وقت زنبلو كنو بدينات شو ايش امرم ايك انسم لكن زنبلو يتأيك اللو عندان بدمو زنبلو نروت انو مبار يتأيك الله فالزبهنا يتجبر بركتان لرساتين لأمة يتجبر بركتان يما هون نقر يما يتكون تياك يتأيكون البر. طيب وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أرفوك مكتمت يا رسول الله أباتي مع النوب لأيك هم أباتي كاتل الحمد لله بشر أنك أتوالن لكن ما تأيكوا من دنو أنتي عبدو محمد أشهد أن محمد رسول أباته من الناس بشر يتقابون أشهد أنت دم بشر يتولدتنا من أتيك أباتي ما أنه بلو يتأيك. طيب وأما السؤال الذي لا يترتب عليه أشهد أن محمد رسول يعني من ذلك فهذا مقبول أني أن يأذن إن دوم مطيك أن نبه أنا ما وقت شرام شرات النبه إن يقول سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بجهلنة أتقزون يما تاوقوا نقر يما تاوقوا نقر علماء وشنت أيقوا إلال الله تأزازنا وي نقر يميت ألاو من دنو زمبلو ألو بالتان متلوث من دنو متلوث يتأيك ألوكا يهوني ألوهوني. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله. الله يعد يعني يقسط أنكونوا أن تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهى لهم نعم ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال لأنها إن أظهرت لهم إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. النجر أي بالت أيك نرون ديت نبر ترون نبر راسيت أيك أيك بشكر قبهت يمتلو نجر أتت أيك زنبل خلاص الله بقى ستروا نجروا اندس ستروا توو اندزي بيهونس اندزي بيهونس اندزي هنا وي اندزي نو اتتأيكو بزو اتتأيكو الى الله سبحانه وتعالى. طيب كذب خلا يقول أن رسول الله كما جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلى اللو لا يبلغني أحد عن أحد شيئا باكاتشو سلي عند نجر إني يمالاكو باكو دمو بتأم يميك أفو نجر أتنجرون سلي ليلا عند سوى متأنا من دنو يا شيخ إبراهيم أو دي تنانتنا كو أبو أني سندزي هندزي لنا بركو من چمر کلی متفاوت نگر نیست چمر کلی تنان تنان کو اموزی هم اندزی به تو اسکستاس چاوت ای چاتال لهو من چمر کلی شر نیست چمر کلی نه نزی ولتی نه تماری وش نچو بات آم تورو نچو نه قرآن بات آم تن نچو شرپی هن تماری وشیال کو اندو اسکستاس یارگایی هود اندو خمر استاتایی هود بتلن ويم دم ولا بتنغرن اني نم تسق عين يالله ارلم دي نبياچ منالو لا يبلغني احد عن احد شيئا اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر لبي منم نغر بقى كهول صدت بلا ود انت لمطات اتشلال فلغال هونجي غله اندزي هادرغه غله اندزي هنا بلا لبين بمطفو نغر مولتاچو باكاچو اتسق عين يالله سبحان الله. وقال البخاري عن انس بن مالك قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. سيدنا أنس نميلو عندك زي خطبة درق نبياتشن عند زي خطبة سمعت شعلاكم قال ممجر الشواء خطبة منالو أيها الناس لو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا نما وكونا قرب التاوكونا رو بزوت لك سنبر تكيت سكونبر من أيو نبياتش من دنو مياقوت جنة بأينات شوائي تومدتو جهنة بأينات شوائي تومدتو بل كمريت ودى سماي ودى صدرة المنتهى سيهدو بزونا قر أيتوال إنيا يمنى وكو إنا نبياتش نمياقوت إندان دي ونزنا إند بحرونو تلوك وكيانوسنا عند ونز إند زينو وكتاتشنا وكأي نبياتشنا وكات. طيب قال نعم يقول قال فغطى سيدنا أنس نميلوت يا نبياتش خطبة كسمو فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم بمسكيد ينبرو صحاباتش بمولو بنتقلات شوين بشاركات شوش انتنو فيتات شون شفنو يعني شفنو علو ولهم حنين نياربك أيالك أسو بإذنت فيتات شون شفنو علو مكنياتهم أم يسلك خطبان هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فبمجر الشامن قالوا هيهن آيك الرمالتنا ونبي أشين لا تسألوا عن أشياء بلو إيهتشن بإجاشني اللو آيه كارو. فوقال ابن جرير خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم عندك نكون ونبي أشين بشك أمت تنادو متونا بومبر لايت وتونا انانت مندنو يهوني يالهوني زبلو متتايقوت اسچغراچونكو زاري يالو يفلغاچون طياقي امتو اني ملسالهو يالو. فاشفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون بين يدي امر قد حضر نبياچن دزي مقوطاتاچو عند نغر تكستوال عند نغر تگنيتوال بلو بتام فرو صحاباوچو تمام. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر. فجعلت لا ألتفت يمينا أنس منا قروا يقولوا أن لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي ودك أنباي ودك قراباي ودك فيتباي ودك بستجرباي باي هلوم بمنديل وين بشارك فيتون شفنو لك عند حصان على كسال كله نبياچن غي تقططو نو انتن بونبر لا يوطو كذا بحالا فانشا رجل لا سبحان الله العظيم باكاچو اتطيقون يالو عندو طيقاچو قال رجل كان يدعى الى غير ابيه هوتم بملو بترت أري نور نبر سويو عبد الله ابن حذافة يمبالو مكناتهم أن سوتشكو أنتكو يابات يزيهابات اللي جاد الله ميلوتال أنتكو يزينا لجنا منام يالو أنتن يالو يلو نبر بترت أري نور نبر أهم من على شو يا رسول الله من أبي على شو نبر نونجليو كسا كسا من أبي على شو قال أبوك حذافة الحمد لله لابات وات أسويو لابات وات عبد الله بن حذافة نو سمو إن لابات وات قال ثم قام عمر سيدنا عمر تنسنا يا نبياتشن كنت أسيايو سيدنا عمر تنسنا فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم عائدا بالله أو قال أعوذ بالله من شر الفتن نعم بلو سيدنا عمر باكاتشو باكاتشو كذب لا تتأيكو نبياتنا تسكوتو منام بلو آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو أستاقساتشو مالتنو إشي أهن عبد الله بن حذافة أباتي ما نو بلو سيتأيك إناتو سمتالج لا إله إلا الله أهن أنتي لمسالي أبو أنيس هل يجب أبو أنيس ما سلوه ونموك للا تسو سلمو ودونو ودنيا يسلهوننو مساليو دمو سو مالتا دلم بمساليو لكن بكا سو دسي لنيال بملاسين اندانساو لمسالي أبو أنيس همت أن أباتي ما نو إلال الناتو من السماء تالهم يهن نقرس السماء أباتي ما نو الناتون ما قاشش كروي هنا قر يميت أيكم السو اندس السو اندزينا مش سمع فقالت أم عبد الله ابن حذافة هنا قر ست سمع يا عبد الله ابن حذافة انقدي عبد الله ابن حذافة الحمد لله نبياش انت يكنا عباتو حذافة هوني سلام هوني خلاص ما تاش النا يتقطعش من عليك ما رأيت ولدا أعق منك قط اندانت عبات الناتون أن أباتنا الناتون يمي بدلنا يمتن يعني معصية ميادرق اندانت عليهم أنت بلا سدبتشو أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس من أسمنه الناته كليلا سوء ثابت هنا هنكو يعني أقلت كثمارته كونو الحمد لله إني بطرو نكاح كطرو أباتنا يولدكو هنا بشرعنا يولدكو قن لمسالة تساس جيبهون نرو أقلت كنو كو أسدب كنو كو يا عبد الله لمن دزي تلاله بلا بت آم بتقطع شبت قالت ما رأيت ولدا أعق منك قط أكنت تأمن أن تكون أمك أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية جاهلية كمية درقوا ينبرو يزينا كزينا مولدو يموالدو ينبرو كالنسو أندبوهنكو أورج كنكو فتفضحها على رؤوس الناس فقال عبد الله والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته من اللبت أمي عند تقر باريا يسول جنه بلين أباتنا قال له الشبيه كبروا الله أباتين زنبيه بكبت أردت أرينا بنتن بشكر كمنور أنت يحوذاف هالي جادا لهم أباتهكو يا تقر باريا السنو بلن دستن يانين ألات أنا يولا شو يما هون نقر متأيك انديت كناتو تتعلا تمام السورة سوء الحمد لله سلام وطا قن ليلا سو سلام لا يوطا يتشلال تملكتو ليلا حديث هولتن حديث وعن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمرا وجهه بتأم في تاتشوك أي هنو تقوتو متنا حتى جلس على المنبر بزا ومبراتشو كتش ألنا فقام إليه رجل عند سود ممتا الله يتألى اللي تسو متا هن فقال أين أبي أهن من أستأيك أي وندم يا أخي من أين تياك إنو يا أنت يا لوك يا أباتي أباتي أباتن قد درو متوال أباتي تالبلو تيقاتشو فقال أين أبي

በየአመቱ ነው ብልነሮ አላህ ይፈርደው ነበር በየአመቱ ሐጅ ያላደረገ እስልምና ፈረሰ ከተባለ ምናሉ አትችሉትም ነበር ካልቻላችሁት ካላደረጋችሁ ደሞ ተከፍሩ ነበር ምክንያቱም ሐጁ አንዱ የእስልምና ምሰሶ ነው ያኒ ትልቅ ወንጀል ታረጉ ነበር አሉ ምን አስጠይቃችሁ ይሄን ነገር ሲባል فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم حتى ختم الايه وظاهر الايه النهي እንግዲህ ይሁን ሁሉ ጭማቂው ምንድነው ዝም ብለህ የሆነ ያልሆነ ዝም ብለህ አትጠይቅ ይላል عن اشياء التي اذا علم بها علم بها الشخص ساته فالاولى الاعراض عنها وتركها بك انت الان شوفوا الدين بين الدين واضح له قران وحديث بتام جلص له ياوكون ياوكون ياوكون كتغبر كوكو بتغبر كوالكو بك يكون جنه يسكبحل اهون انت عند سو قراننا احاديث بخاري انه مسلم بك والله العظيم نزي سوست جنه لتغبا مور ذان انف كمان በሐዲስ ቡኻሪ ያሉ ወቃቸው ምን ይፈልጋል ነቢያችን ምን ይፈልጋሉ ከኛ በሐዲስ ሙስሊም ያሉ ወቃቸው ከኛ ምን ይፈልጋሉ እና በነሱ ስራ ተዋቸው ሌላ ስተው ሐዲስ ሚዚ አቡ ዳውድ አትርሚዚ ሁሉ የተጨማሪ ነው እና ይችግሪ አላህ Subhanahu ta'ala አለ خلاص ከዛ አትለፍ وحرم اشياء فلا تنتهكوها ين حرام ነው ብለዋል حرامን يعني ገፍትራቹ አትሄዱ ين حلال ነው ብለዋል بحلال ሄዱ وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها بزو نغير الله سبحانه وتعالى زم عليه زم سلاله لان انت رحمان وزم يالو ان انت بقى قفراچو قفراچو يهن كهونس يهن بيهونس بلاچو اتطيقوا عليه شيء اوكي ثم قال بعدها قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين متو ثلاثهኛው ايه من الى الله سبحانه وتعالى ይህ ደግሞ እውነት ነው ምን አይነት ነበሩ እነዚህ ቁረሾች እኮ ይቀፋል የነሱ ታሪክ ሁሉ ነው የሚቀፈው والله አሁን والله ቁርአን ስለሆነ ነው እንጂ ይለፈው አንልም ቁርአን ስለሆነ ግን ያናድድሃል ሁኔታቸው ምን ነበር መሰላችሁ የቁል ስብሐት ተዓላ 103ኛው አያ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام سنتونو أرات بحيرة سائبة وصيلة حام الناس أرات والله يزبلو كونو بكا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون من دينا شو نزم السلاتشو كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة أنزو قملو قملو كولدتش أمست كولدتش ግመል አሁን አቂዳው ከግመሉ ጋር ምን ግንኙነት አለው ይገርማችኋል እኮ አንድ ግመል ከወለደች አምስት ከወለደች አሉ خمسة ابطن አምስት ሆድዋ ከወለደች اخيرها ذكر አምስተኛው የመጨረሻው ወንድ ከሆነ የተወለደው እንትኑ ጾታ ወንድ ከሆነ شق اذنها ومنع ركوبها وتركوها لآلهتهم وامتنعوا عن نهرها عن نحرها وركوبها سبحان الله عند جمل امست كولدت امستنياو وند كهونه ما شاء الله ما شاء الله يجي يتكبرش نسنا من يادرغالو شق اذنها هلت جروان يقدالو يبط انتن يقرطوتال اندزي بهلت يكفلالو يقدوال يقدالو ادلم ومنع ركوبها عند سو عند مغواغاجا እንዳይጠቀምባት ምክንያቱም አምስት ስለወለደች ይቺ አሚራ ነች ሮያል ፋሚሊ ነች princess ነች በቃ تمام وتركوها لآلهتي لآلهتهم كذا هلا من يلالو يهيچي انيا ركوسوچ سوچ اندمغوغاجا انتقمباتم ان يهيچي لإلهاتشن لغيتو لاللهاتشن نو يلالو وامتنعوا عن نحرها تاردام اتبلا وركوبها دومو لمندمغوغاجام ايتقموباتم لمن امست سلهولدچ مچرشا وندني يتولده يتقدسچ هنا ለነዛ ጣዖቶች ለነሷ ነው ይላሉ حدث سمعيش وسموها بحيره هذه البحيره اي مشقوقه الاذن بحيره مالك جروايه قددوات يتقدسچ كيف تمطتي وحي من الشيطان يا شيطان نجر كون ايه نجر شيطانو اندزي هارغو ارو ابلو استمراچو اشي والسائبة ولتنيا سائبة له قال أبو عبيدة كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر نعم أو شوفي من مرض إذا مللانه كرجيم هنو لسنت أمت أفتو ينبرو سفرتنيا كمتا ويمدمو تلك بشتا نبربتنا كبشتا وكداني سيب ناقته وخلاها سيب تركها معدنه ያቺ በጣም የሚያከብራት የሚወዳት የነበረችው ግመል ነጻ ይላታል وجعلها كالبحيره وتسمى السائبه ይደሞ ከበሽታ የዳኔ ከሰፈር የመጣ ሰው ነውና ግመሉ እንደ ቁርባን ሰጠ ተዋት ማለት ነው እንዴት ይተዋታል خلاص እመቤት ሆና ተናራለች وقال محمد بن اسحاق السائبه هي الناقه تلد 10 ابطن للعالم دمو مناله سائبة مالتكو أسر يولدتشو إناثاً هلوم انتنو سيت يولدتش فتهملوا ولا تركبوا ولا يشرب لبنها إلا ضيف الناهيش دمو منالو أسر يولدتشو ألو يهيشي بتقام يتكبرش نشنا وتتوى انقدوش بيشانو ميتقطوت إنيا أن نتأتام سبحان الله العظيم فتعطى للسدنة دمو نزا مسجدات شو بيتا كريستيان شو نزا مشيكو قرشي شكونا شو نا امي قزب بتالان دا مسجد يسرب بت يا مسجدون من كبا كو سوشالو خدم لن السنة وتتوا ولا يطعم من لبنها إلا أبناء السبيل ونحوها سفر تنيا إشي ወይም ደሞ የመስጊዱ አገልጋዮች እነሱ ብቻ ነው የሚጠጡት ብለው ወሰኑት ይቺ ደሞ የምትባለች ሳኢባ ትባላለች ከየት መጣ ከሸይጣን والوصيلة ሶስተኛ وصيلة ነች قال الفراء هي الشاة ይቺ ደሞ ግመል ነች እንትኑ በግ ነች تنتج سبع ابطن عناقين عناقين አፈር ያብላችሁ والله ቁረሾቹ አፈር ያብላችሁ አፈር ብሉን በላቸው ይሁን ሲ ሲ እንትን ሲ እነዚህ ደሞ እንዳለ አንዲት በግ ማንታ ከወለደች አይ ثني انثى وذكر በመጨረሻው ደሞ ወንድና ሴት አቀላቀላ ከወለደች قيل وصلت اخاها ايه ወንድሞቹ አንደረሰች فلا يشرب لبن لا يشرب لبن الام الا الرجل دون النساء لبنوا ويم መጫዎች አይመስልም ወንድሞች والله ይለፈው ብለ እንዳላልፍ ነው እንጂ الله ያወራልን ነው የነሱ ብልግናና የነሱ እንትን እና ይቺ ደሞ ወሲላም ትባለው የሷ ወተት ሴት አይገባው ለወንድ ብቻ ነው የሚሰጠው وتجري مجرى السائبة في تركها وقال الزجاج هي الشاة التي اذا ولدت ذكرا كان لآلهتهم وإذا ولدت أنثى كانت لهم وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبحوا ويكون الذكر لآلهتهم هنا نتشوت أنا براتش وصيلة من بالو من والله لتناقرهم يا سافران وقيل هي الناقة وصيلة هي ناقة قمل نشالو تبكروا بأنثى مجمّر يا ولداتش بخري لعلم تقرنيا مجمّر يا ولدتشو سيت كوهنج ثم تثن بأنثى ولتنيا دمو سيت كولدج فكانوا يتركونها للطواغيت لا إلها تشو يتواوات نبر ويقولون قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر يتش دمو سيتوش بيتشاي متولدونو سيتوش يودالو بجملنا ببغ سيتوش يودالو اندي ولدولاچو انا دمو هيچي يتقدسچ نچ يلالو نبر والحام عرتنيا نچ اسم فاعل من حما يحمي أم يعني أي يمنع وقال أبو عبيدة هو الفحل وند جمال نوي يولد من ظهره 10 أبطن فيقولون حما ظهره السر كجربة السر جمال يوتا يعني السر يولد جمال أوه يما جرباون تكدس إلى له فلا يحمل يعني كايش أنتم ولا يمنع من ماء وهان دفلق يتتال سار دفلق يبلال لما قوة جامعة تقمبتهم مكنياتهم يه السر جمال سنوالده بات أمقو بزنوه لالو ينو قدي بقرآن يتتاك سوي هنو عند زهن برو إلى الله والمعنى ما شرع الله تعالى شيئا مما حرمه أهل الجاهلية يهن هلو يالو تكو ككسات شونا كشيطان يغنيتنا ونجي الله سبحانه وتعالى سائب العالم وصلاء العالم بحيرا العالم ولحام العالم وهذه الحيوانات إنما حرم أهل الجاهلية أكلها والانتفاع بها من عند أنفسهم بدون علم أو برهان وهم في هذا مخطئون جدا جدا نا الله رقمات شو سوشنا شو النزي راسات شو ديني فترة له هذا حلال هذا حرام يهلا لا إله نو يهلا سيتوش نو يهلا وندوش نو بلو يدرقوت الله بتقام تقول طبات شو ثم حكى سبحانه وتعالى ما كان عليه هؤلاء أهن يهن أين تيادرقون البر لمن دنو أنت يهن قمل دزي عندي أباتو تشاتشنكو دزي أين قمل أسري ولدا قمل يا كبرو تنبر أي تشونو تم وتنتنو دمو ساري بلال وهاي تتال زنبرو تزنانتون مينورو لمن أباتو تشاشن كون نزيه نبرو بلو يتوارسو يعني قدما آتاتشو ياد الرغوثنو لأباتو تشاشو درسي ودنسو درسي قطلو من على الله سبحانه وتعالى النزي سووش علي يعني إنيان لموقاتنو وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا وما ما وجدنا عليه أباءنا النزا صحابة وش من يلوت نبر رباكاتشو صائمة وصيلة منامن يمتلوتي قمال من دزين دزين دزين يمتلوت من يباتو تشاكم بحل نوبلاتشو متكوتلوت رباكاتشو أهون أدس قرآن وردوال ينبياتشن كالمتوال توتنا هين تكتلو بتلواتشو علي حسبنا يبك أنال ولا أسكبوت وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الله وردوا القرآن نكتل بالتلاتشو وإلى الرسول يا نبياتشن حديث نكتل بالتلاتشو قالوا حسبنا كافينا يبك أنا ما وجدنا عليه آباءنا أباتو تشاتشن يتولن السويزن نكتش من لونجي إنانت وحابيوش إنانت دومو زنبلاتشو أنفلقم إلو نبر حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا كافينا في هذا الشأن ما وجدوا ما وجدناه من آبائنا إلى اللو الله سبحانه وتعالى ملس اللاتشو من اللاتشو تقال أباتو تشاتشن آياتو تشاتشن يتولنو انجيل إلى أن نقبل امتلا اللاتشو أو أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أباتو تشاتشو جاهلوش مدفوسريوش سكراموش زناد راقيوش بينوروس خلاص أباتو تشاتشن كتالالا اندزي هاتبالو والاتشو لما بيّن سبحانه وتعالى أحوال الناس يهن قرسي قلت الله سبحانه وتعالى قال لهم أيها المؤمنون إذا نصحتم من يتبع أباءهم فأبوا ورضوا ما عليك إلا نفسك فشرشاء متو أمستن يو آيامنا لأ الله سبحانه وتعالى بلو إن أنت مؤمنوش لن يكونوا وندموش أهنا مندنا ميات الله إنيانا أحباش إنيانا صوفية إنيانا شيعة مندنا ميات الله لمندنا ندزي متارغوت أباتو تشاتشن يتولنو لمندنا زيارة هيدا تشو شخ فلان بلا تشو سنت شركة متادرغوت يا أباتو تشاتشن نو يكون ميات الله نيلو ياو بنبياتشن جزين دزي تبالي حسبنا يلو نبر أهون الله من على بمتوء مستنيو آية أن أنت مسلمو شالي دعوة درب الله شو انبيكالو راسهن يعزالي أنت لمسالي أن بيت الساسات سو بزو دعوة ترق الله تالي السمام كالي راسهن بدن بياز ليلا سو بيت أفا يتفا أنت ندت أفا بيتشا كان يقال لك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنت بتقروا مسمر كله ليلا سو يتأفاك السنة تتأفا قد يلهم إلى الله مرجعكم النزام بيالون أن أنتم هلتهم إن يقاتمت أن لك فينبئكم بما كنتم تعملون ومتادرقوت نقر هلو الله يتأيكات شوال دعوة أدرقن انبيالون خلاص انبي بلو أنت زنبلا يراسن سراسرا ترو سراسرا انجي انبيالون بلا هتكوتا ويمدمو كن السقهيدا لو أتبل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم للا سو متفوسرتو بلا شو أتسرو بزونات شو بلا شو أتكتلوات شو ولا إن شاء الله مليون بهونو إلى الله مرجعكم ولا الله ثم لسلاتنا فينبئكم بما كنتم تعملون بالنزي هلت آن كان بالنقوم بزو نقر إمتال والمعنى نزي أول هلت آيات من جنو ترقمات شو يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا إلزموا العمل بطاعة الله يا الله أنت إذا استكتلوا يا نبيات أنت إذا استكتلوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يلي لا ستتكو ان انت نايقو دام انت مسمرون كياز يفلقون سو بالساسات جربهن ستو لا يضركم ضلالا من ضل وغوى ما دمتم انتم قد اديتم حق انفسكم عليكم انت تروس راكسر ليلا مطفئ مسراو سو قد يلهم زور بلا هتيو الان اذن من العلماء تشو يقول العلماء ربما عندنا سو من يلالو يهنجدي يراسن قداي تملكت يلالا سو قد يلهم يالو الله سبحانه وتعالى زمن نبل وي سان مكراتشو زمن نبل بلا يلايو اياو اندزي مسلال ولكن ان لا يضر ولكن الو لابد من الدعوة مكناتهم أنت ترو ترو سرا يليلا سو طفات قد يلهم يالو كترو ترو مسرات وراسو من دنو دعوة ما رقنو دعوة اندات تتو أكون رفن بله اندات تتو أي سمان بله اندات تتو أرى إني سمكرو ودك أن تتو ودك راي هدنو متطوم يتطانو سيقرام ياتيسنو زمتي يادر رقنو كماري تجحوتنو انبي عالين انبي بله راسو طفاتنو أنت قن دعوة اندات تتو أن هذا الفهم ليس معقولا سوش يميلوت نقول الله سبحانه وتعالى لا يضركم سلالي منهم قد يأي قداتكم أن أنت بتشارع ساشون تطبقوا سلالي منا قبان يمي بالبت آيات اللم لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة دسن دي لا تشنونجي دعوة متوما يباس ونجلو أنت مكرون ست انبيكاله يعني بسلسة قدل يقباسو أنت راسي بيتشان دات الساسات تمام؟ إيه مارتنو آية وإن شاء الله. وقال القرطبي روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن قيس بن أبي حازم قال خطبنا أبو بكر سيدنا أبو بكر أن نقزي خطبة درقنا فقال أيها الناس أنتم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم አንብባችሁ እንደፈለጋችሁት ነው ተረጉሙት ላኪን ደዚህ አይደለም لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عند سو ظلم سيادر إياهيوت زم كالو إجني زو كذا كالغتتوت أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده بلا سورد تورم مطفو مايلم هلو دمسس سارغون مهدونا مطفو سرا مسرا كايه تو ጥሩ አይደለም መጥፎ ነው ማለት ዋጅብ ነው እንቢ ካለህ ግን خلاص እሱ እንዳልኳችሁ ነው ገደል ይግባ ራስህን ብቻ ጠብቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሺ ኦኬ እንግዲህ እዚ ላይ ላስቆም ነኝ ምክንያቱም ማድሪ ኒንጃ ብዙ ስለተናገርኩ ነው ደከም ብለኛል ትንሽ ማነው እኔ ቢያንስ ቢያንስ 2 ሰዓት እናገር ነበር አሁን እኮ 2 ሰዓት ሆነዋል እና እዚ ባሳረፍ ደስ ይለኛል ማይኩ እናንተ ብትወስዱትና የምትሉት ብትሉ ጥሩ ይመስለኛል ነው ምለው እሺ ማይክ ፍሪ